هيض غرامي لعيل وركنه يجر بصوت مفروق قامت عيوني تلتفت شارك مضايق ولاني خيلي يشوق هيض غرامي لعيل وارك كنه يجر بصوت مفروق قامت عيوني تلتفت شارك مضايق ولاني خيلي يشوق لوني بدار جوها فرق سحابها ما يرتفع فوق عقب العشاء يتلاحق البرق ويهيض المشتاق ويشوق لوني بدار جوها فرق سحابها ما يرتفع فوق عقب العشاء يتلاحق البرق ويهيض المشتاق ويشوق هيض غرامي لعيل وارك كنه يجر بصوت مفروق قامت عيوني تلتفت شارك مضايق ولاني خلي شوق قالوا البلد تتلهب وحار قلت لها يبشوق معشوق قالوا صبر عجروحك انتك قلت الشفا بقبال مخلوق قالوا البلد تتلهب وحار قلت لها يبشوق معشوق قالوا صبر عجروحك انتك قلت الشفا بقبال مخلوق أحط الحنية وفوقها عرق بين الضلوع وزود حروق أسج والقى مدمعي غرق واغمر دقايق وارجع أفوق حط الحنية وفوقها عرق بين الضلوع وزود حروق أسج والقى مدمعي غرق واغمر دقايق وارجع افوق هيض